وعتابة ونعزم كل القرابة. هشي جفرة وعتابة عتابة نعزم كل القرابة. واحنا اللي في يوم الردى كدنا العيدة وأكسبنا للب النيدة نيدة أسرى الحرية. اوعك يا ميمة تدمعي ابنك بطل قوم اسمعي قوم اسمعي. اوعك يا ميمة تدمعي ابنك بطل قوم اسمعي. والله بحي الجاي الحارة بالحنة لتشي الدارة. الله بحي الجاي الحارة بالحنة لتشي الدارة. واحنا اللي فيه يوم الردى كدنا العيد رجالنا رجالنا تحكي الدرس لشبالنا لشبالنا. شوفوا يا ناس رجالنا تحكي الدرس لشبالنا. أول كلمة منهم تدلي أخويا بيتحرر قبلي. أول كلمة منهم تدلي أخويا بيتحرر قبلي. والله انتصرتي يا بلد يا بلد بالقوة مش عد وعدد مش عد وعدد. والله انتصرتي يا بلد بالقوة مش عد وعدد. القوة رجال مرباي عرفوا الأقصى قبل وقايل. القوة رجال مرباي عرفوا الأقصى قبل رجالنا. أدوا التحية أدوا التحية يا يما زغروني علي يما علي. لرجالنا أدوا التحية أدوا التحية يا يما زغروني علي يما علي. غني جفرة وعتابة نعزم كل اللي فيه يوم الردى كدنا العيد.